ما كانوا يستطيعون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا

No. قال يا قوم أرأيتم إن

من حق

سوف تعلمون من you

من الجنة والناس